أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب. والقارن من يجمع بنية إحرامه حجة وعمرة معاه. هذا حد القارن يحرم بحجة وعمرة من مرة. من يجمع بنية إحرامه حجة وعمرة، يقول أحرمت لك بالحج والعمرة. لبيك بحجة وعمرة معا، ويكفي أن يريد ذلك بقلبه مع تلبيته أو تقليده على ما تقدم فيه ما سبب. إن النية الشرط في الإحرام كله، مقارنة لتقليد، مقارنة لتلبية أو تقليد. هذا أنواع الحج ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. الإفراد أن الإنسان يحرم بحجه، والتمتع أن يحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج وقد تقدم. وهذا هو القران، أن يحرم بحجة وعمرة، الإحرام بنسكين، إحرام بحجة وعمرة من مرة. وشرطه أن لا يكون ميقاته دارة، هذا الشرط الأول. شرطين تقدم: الذي ميقاته داره هو أهل مكة والذي بيته في الميقات، ومن كان بيته داخل الميقات. ما بيته في الميقات ولا داخل الميقات إلى مكة، هذا ميقاته داره، يعني يحرم من بيته. تشترط في القارن أن لا يكون ميقاته داره. وسوق بدنه، هذا الشرط الثاني، ان يسوق بدنه معه. فلا يصح القران الا ان يسوق القارن بدنتين. البدنه هي البعير، ناقه او جمل، من موضع احرامه. هذا بدايه السوق الواجب من حين يحرم. فان لم يسوق بطل القران ووضع إحرامه على عمره. هذا مذهب القاسم والهادي عليهم السلام. ونجد فيها وفي كل هدي التقليد. فيها يعني في البدن، وفي كل هدي يهديها الإنسان في الحج أن يجب التقليد. تقليدها أن يربط نعل شبشب نعل في رقبة البدن في عنقها. لا، كذا يحسن، لأن الرسول صلى الله عليه وآله أمر بالنعل. فأما الشافة تقليدها بالودع، تقولها لا بأس قطيبها جدا. الشاه لقلنا بأس تتعبها الشباشب نعال الحزين. الودع هو خرج، خرج كان فيها أبوها النسوان في المزبة، إذا معها مولد بتحن جوبه يهبوا له مزبا ويهبوا فيه ودع. والإيقاف يعني إيقاف الهدي في المواقف، في عرفات ومزدلفة ومنى أول ما يوصل والمشعر، له حمى والتجليل، وهو أن يضع على ظهر الهدي جلالا أي جلال كان، هذا الغير الشاه مشاه ما هي مجهد، هذا لا يشغل الجلال أن ثياب ثوب الشاه ما هي واسع ظهر هاجم، لكن الثور والبعير لا يوسع، ويتبعها الجلال يتبع البدن يتبع الهدي، يعني يصرفه في مصارف الهدي الفقراء. وإشعار البدنة فقط، الإشعار أنه يشك شعرها يقد هذا سكين لما يبدي الدم في الجانب الأيمن ويسلسه بيده يواسع الدم بيده. ولو آلمها مثل الذبح. ولذا قال أبو حنيفة الإشعار مكروه، وقال إنه بدعة ومثله محرمة، لكن النبي صلى الله عليه وآله ذي أشعر وأمر بالإشعار، وأمر الذي راح على البدن إنه يغرق النعل من الدم ويربط النعل في رقبها بعد ما جبد النعل ملانها الدم. ما بينجه باء المجر ما بلا هبه في القشرة العليا أغنت ربا السكين، فإما يواسع الشعر ويبدي الدم. كنت أول لأبو حنيفة بعضهم كفره على شان ذل، قال إن قال إنه مثله، وبعض أصحاب تأولوا له قالوا إنما كره ما يعتاده أهل زمانه من شق اللحم المؤلم لا شق الجلد فإنه لا يكره، ذكره الطحاوي. وقال أبو حنيفة إنه مثله، قلنا لا يكون مثلة بعد أن فعله النبي صلى الله عليه وآله، ولأن خبر المثلة متقدم وخبر الإشعار متأخر، ولأن المثلة عبارة عن الجناية على الحيوان بقتل أو قطع عضو أو يجعل غرضا للرامي على وجه العبث، الغرض النفع حين يهبوا الحيوان يتنافعوا فالبندق ولا بسهم أو شفاء لغيظه وظلما، وما ذكره من الإشعار خلاف ذلك. فصل. ويفعل ما مر، يفعل القارن في حجه ما مر ذكره في صفة الحج المفردة في أول كتاب الحج، وهو أنه إذا حضر الميقات اغتسل ولبس ثوب إحرامه ويصلي ركعتين أو يحرم بعد فريضة، وينوي في إحرامه القران بين الحج والعمرة، والمستحب أن ينطق بذلك فيقول اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي لبيك بحجة وعمرة معا، وعند انتهائه إلى الحرم وإلى مكة يغتسل، وعند دخوله المسجد ما تقدم من أنه إذا رأى الكعبة يطبعها تلبية، لا يطبعها مهما لأنه ما هو فاك الإحرام، لا يطبعها تلبية إلا بعد ما يرمي جمرة العقبة، لا يشتي في باقي المناسك تقدمت في أولا طواف القدوم يشبه على ما تقدم والسعي ولا طواف القدوم، وبعد طواف القدوم يصلي ركعتين خلف مقام أبينا إبراهيم ثم يدخل زمزم ثم يخرج إلى المسعى ويسعى ثم يخرج إلى منى يوم التروية يصلي في منى خمسة فرائض على سبيل الندب، ولا من الفرائض هي واجبة إلا من توب الناس في منى، آخرها فجر يوم عرفة، فجر يوم عرفة يشرح إلى عرفات ويوقف عرفات ثم يخرج من عرفات بعد المغرب ويمشي في مزدلفة ويمر بالمشعر ويسرح إلى منى، وقت الفجر ويرميها جمرة العقبة، ثم الجمار الثانية في اليوم الثاني والثالث، والمبيت في منى. ما في الرمي ما فيها إلا مرة، لما الطواف والسعي إنها مرتين، لأن عمرة وحج، لكن العمرة ما فيها منى ولا فيها رمي ولا فيها وقوف بعرفة ولا مزدلف، إلا أنه يقدم العمرة فيفعل مناسكها كلها إلا الحل، يعني الحلق والتكفير، ثم هو يتقدم من الحلق والتكفير من مناسك العمرة، ثم هو لا يفعل لأن عاده محرم بالحج، ولا هو جائز الحلق والتكفير إلا بعد رمي جمرة العقبة. في الياقوت أيضا ولو قدم طواف الحج وسعيه على طواف العمرة انصرف إلى طوافها وسعيها. وإذا ورد الجبل أولا ثم ورد مكة طاف أولا وسعى لعمرته ثم للقدوم، ويتفنى ما لزمه من الدماء ونحوها قبل سعيها، ما لزم من الدماء ونحوها الصدقات والصيام قبل سعي العمرة، يلزمه مرتين لأنه محرم بنسكين، وبعد السعي ما يلزمه إلا مرة بعد السعي، لأن ما عاد إلا في حج بحت بعد سعي العمرة. أما بعد سعي العمرة فلا يتفنى لأنه قد سقط إحرام العمرة. أصلا ولا يجوز للآفاقي الحر المسلم مجاوزة الميقات إلى الحرم إلا بإحرام. الميقات قد تقدم في أول كتاب الحج، فلا يجوز مجاوزة الميقات إلى الحرم إذا نيته يدخل الحرم إلا بإحرام، لكن بثلاثة شروط. أولا أن يكون آفاقي، أن يخارج ما جه من أهل الحرم، ما هم من أهل مكة، من المكي ما هو سافر يحتاج يحرم كل ما دخل، لأنها بلاد الحر، فالعبد ما يلزم الإحرام. المسلم قد تقدم مننا الكلام فيها ان المسلم ان الكافر مكلف مثل المسلم، قبل ما هو صحيح منه مجاوزة الميقات الى الحرم، اذا هو يشتي يدخل الحرم ولما عنده يشتي يتجاوز الميقات يوصل عرفات في جذر، لان عرفات ما هو من الحرم. طالبا احتراز من ثلاثة، فإنه لا يلزمهم الإحرام لدخول مكة. الأول من عليه طواف الزيارة وأراد الدخول لقضاء، تقدم إن من فاته طواف الزيارة أو بعضه فعليه العود له ولأبعاده، فإذا عاد فلا يلزمه الإحرام، يجوز له يدخل بغير إحرام. الثاني الإمام إذا دخل لحرب الكفار وقد التجأوا إلى مكة، ما هذا أنا ما هو رأيي، ولا أعتقد جوازه للإمام ولا بوجه له، وهم بلا أقاس والإمام على النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي صلى الله عليه وآله استباح مكة قتل فيها 20 من الكفار، لكنها اعتذر النبي وقال إنها لم تحل لي إلا ساعة من نحاس، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. لكن تصنان جاري حين قد ذكرها واعتذروا أصحابنا باعتذارات ما هي مخارجة، رأيتها في البحر الزخار، قال إن عام المدينة المنورة جهز جيش لمحاربة مكة أيام ابن الزبير، كان ابن الزبير بحارب بني أمية، والعامل الأموي بجهز جيش من المدينة اشتي يغزي مكة، جاء صلاة واحد وجاء له بحديث الرسول صلى الله عليه وآله في تحريم مكة، والحديث هو هذا لفظه، قال صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة: أيها الناس، إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي محرمة إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرا، ولا يحل لأحد كان قبلي، ولا يحل لأحد يكون بعدي، ولم تحل لي إلا هذه الساعة قبضا على أهلها، ألا ثم قد رجعت إلى تحريمها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب إلى آخره. فدل على أن ذلك خاص فيه في تلك الساعة. انتهى يواقيت من شرح السيرة. شرح السيرة هو للمهدي أحمد بن يحيى المرتضى. يقول إنها لا يجوز، ما بلا بجاملوا لجل بني أمية، الظاهر إنه ما يجوز، هذا ما هو لا تخريج ضعيف، ما بلا إنه جواب العامل على هذا المحدث، فالمحدث قال أنا أحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله، قال نحن أعلم منك بحديث رسول الله، إن الحرم لا يعيد مجرما ولا خائنا، ما يتخلص. حديث رسول الله واضح ولا تفسيره غريب، بل له غريب ما حد قريب معناه، واستند صاحب البحر إليه إلى هذا الحديث، ما هو مستند، أن عامل فاجر عامل يزيد بن معاوية على مكة إلى على المدينة، وابن الزبير قام يحارب بني أمية من مكة وهو مجرم، هو الحرب في مكة ما هو جاي. إن فعل أي تجاوز الميقات بغير إحرام، هذا ليها اثنين هذيك الذكرها، الاحتراز من ثلاثة أشياء: الأول من عليه طواف الزيارة أو بعضها، الثاني من الإمام العظم، مع بعضهم يجيز عليها المحتسب، فإنه يجوز لها دخول مطاردة الكفار والمنافقين والفسدة في الحرم وقتلها. الثالث الحطاب والحشاش وجاء البلبن، والذي هو يعتاد يسوق في مكة كل يوم أو في غيرات من الوقت، يعني قد أصبح معتاد لدخول مكة يسوق فيها، ما يلزمهم الإحرام. فإن فعل أي تجاوز الميقات غير الذي دخل في الاستثناء لزم دم، ولو عاد إن كان قد أحرم أو عاد من الحرم، ولو عاد إلى الميقات تحسف ورجع وحرم من الميقات، فإن كان قد دخل الحرم يلزم دم، إما دخل الحرم ولا قد أحرم، وإذا رجع إلى الميقات عاده ما قد دخل الحرم ولا قد أحرم فلا يلزم شيء. فإن فاته عامه لا قد حرم حين يدخل من الميقات وجاء يوصل في مزدلفة ويحرم وجاء يرجع فيلزمه دم، أو كان قد دخل الحرم حين يقدر في مزدلفة وقدر في الحرم فبيحترز، إذا دخل وصل إلى عرفاته ولا أحرم ورجع من عرفات إلى الميقات فلا يلزم شيء، لأنه لا إذا حرم ولا دخل في الحرم. فإن فاته عامه ولا عامه ما يكون عامه فاعل، ولا يجوز معنى فاته الحج في عامه، عامه الذي جاوز الميقات فيه من غير إحرام. قضاه يلزمها القضاء. إذا دخل مكة بغير إحرام وجب عليه إحرم ولزمه دم. فإذا ما أحرم وراح وقت الحج يلزمه يقضي في ثانية، ولا يحرم بعمره. ولا يداخل غيره. ها؟ ايه ما هو سابر يحرم الا بحج ولا عمره. فاذا شق به الحج ويحتاج يقضي الاحرام يحرم بعمره بعد، لكن ما سابر يحرم بعمره الا بعد اشهر الحج وايام التشريق. ولا يداخل غيره، لا يدخل غير هذا الإحرام في نيته، لا يحسب عن حجة الإسلام أو عن نذر أو يحج لغيره بالإجار، ما بلا يحج لنفسه ولا يعتمد نفسه. السلام عليكم.